معاشر المسلمين الأكارم، روى الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوما فقال في خطبته: إن الله تعالى أرسلني، قال له الله تعالى: لقد أرسلتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويغضان. رسولنا صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله تبارك وتعالى أخبره أنه أرسله ليبتليه صلى الله عليه وسلم وليبتلي الخلق به، وأن الحق تبارك وتعالى أنزل عليه كتابا لا يغسله الماء يقرأه نائما ويغضان. قال الإمام النووي رحمه الله: لا يغسله الماء، أي أنه محفوظ في الصدور لا يمحى بإذن الله جل وعلا إلى يوم الدين. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لقد أرسل ربنا تبارك وتعالى نبينا محمدا ليبتليه، وقد ابتلاه ربنا تبارك وتعالى في حياته، وليبتلي به الإنس والجن. ولقد ابتلى الله تبارك وتعالى به الإنس والجن، فمن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم نجح في الابتلاء، ومن عصى النبي صلى الله عليه وسلم خسر في الابتلاء. قال الحبيب المصطفى والنبي المجتبى والشفيع المرتضى محمد صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ابتلاء عظيم ابتلى الله تبارك وتعالى به الأمة بمحمد صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. محمد صلى الله عليه وسلم عباد الله هو سيد ولد آدم ولا فخر. محمد صلى الله عليه وسلم هو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر. محمد صلى الله عليه وسلم هو أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر. محمد صلى الله عليه وسلم هو أول من يدخل الجنة ومعه فقراء المسلمين يوم القيامة ولا فخر. محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي الأكرم والرسول الأعظم والحبيب الأمجد صلى الله عليه وسلم. زكى الله عز وجل بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى. وزكى الله تبارك وتعالى لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى. وزكى الله عز وجل عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. وزكى الله عز وجل شرعه فقال: إن هو إلا وحي يوحى. وزكى الله عز وجل معلمه فقال: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وزكاه الله تبارك وتعالى كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فقال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وبلغ فيه لطفك وأدركته مشيئتك وحوته قدرتك يا رب العالمين. البخيل، البخيل ليس الذي لا يعطي درهما ولا دينارا، إنما البخيل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من إذا سمع قول رسول الله لم يصل عليه صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون الأكارم، إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويغضان. كتابنا محفوظ، ربنا تبارك وتعالى ربط محبته بمحبة رسولنا صلى الله عليه وسلم، فالكل من أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم يدعي محبته، ولكن هناك ميزان أنزله الرب تبارك وتعالى لتعرف نفسك: هل أنت حقا من المحبين لرسول الله، أم أنت من الكاذبين على نفسك أولا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الحق تبارك وتعالى: قل يا محمد، كل المسلمين، كل المؤمنين، كل الموحدين، كل الناس أجمعين، قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لا يمكن بحال من الأحوال أن تحب الله تعالى دون أن تحب محمدا صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن بحال من الأحوال أن تحب محمدا صلى الله عليه وسلم دون أن تحب الله تبارك وتعالى. محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الحق تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما. هل نحن سلمنا لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة الإسلام؟ هل الأمة سلمت بأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما رأى خيرا يقربنا من الله ومن جنته إلا ودلنا عليه، وما رأى شرا أو شيئا يباعد بيننا وبين ربنا وجنته إلا ونهانا عنه صلى الله عليه وسلم ويسلموا تسليما؟ فهل الأمة في هذا الزمان في مرحلة تسليم تام لخير الأنام صلى الله عليه وسلم؟ سؤال، سؤال على كل مسلم أن يطرحه على نفسه. هل أنا مسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أمر من أوامره؟ معاشر المسلمين الأكارم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأعراضنا وأبنائنا ووالدينا والناس أجمعين. فقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن، لا يدخل الإيمان إلى قلبه من أحب شيئا أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قبله أحب ربه تبارك وتعالى. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين. وذكر في الصحيح عن عبد الله بن هشام قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد عمر رضي الله عنه، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد عمر رضي الله عنه، فقال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. أنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء، من كل شيء إلا نفسي. فقال النبي الأكرم والرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك يا عمر. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، إنه الآن، لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن يا عمر. نعم، الآن صدقت محبتك يا عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق رسولنا الأكرم وهو يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. وعد النبي صلى الله عليه وسلم على رأس هذه الثلاث: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما. معاشر المسلمين الأكارم، ها نحن في هذه الأيام الفارقة في تاريخ أمة الإسلام نرى الإهانة رأي العين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن على هذه الإساءات لرسولنا صلى الله عليه وسلم. ولكن هل تساءل المسلمون لماذا أساء الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا سخر الكفار من رسول الله صلى الله عليه وسلم: لماذا استهزأ الكفار برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل سأل المسلمون أنفسهم هذه الأسئلة؟ أظن لا، لأنهم لو سألوا أنفسهم هذه الأسئلة لعلموا علم اليقين أن المسلمين أساءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يسيء الكفار له. المسلمون أساءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يسيء إليه الكفار وأعداء الله جل وعلا. إن معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إساءة لرسول الله. إن الذي يأكل الربا يسيء إلى رسول الله. إن الذي يأكل أموال اليتامى ظلما يسيء إلى رسول الله. إن الذي يمشي بالغيبة والنميمة والوقيعة بين المسلمين يسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الذي يشرب الدخان، السجائر والمخدرات والخمور مسيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الذي يأخذ الرشوة مسيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الذي يعطي الرشوة مسيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الذي حلق لحيته مسيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن التي خرجت متبرجة متفسخة متبنطلة تسيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الإساءة كثيرة كثيرة من الأمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم نرى ونسمع كيف بعض المسلمين يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأفلام والمسرحيات والتمثيليات وغيرها والجرائد والمجلات وشاشات التلفاز وغير ذلك من وسائل الإعلام؟ نرى الكبار منهم يسخرون من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسخرون من شرعه، وتقام لهم القضايا ويخرجون براءة. ونرى الضعفاء ممن أساءوا لرسول الله يأخذون أحكامه. أليست هذه مصيبة؟ معاشر المسلمين الأكارم، الحبيب المصطفى والشفيع المرتضى والرسول المجتبى صلى الله عليه وسلم يريد من هذه الأمة أن تكون على خطاه. قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تتولوا عنه وأنتم تسمعون. الآن الأمة كلها تسمع. إن كلام الله يتلى ليل نهار، إن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تتلى ليل نهار، ما من بيت من بيوت المسلمين إلا وبه كتابا فيه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مصحفا من كلام رب العزة جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تتولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. إن الذي يصم أذنيه عليه عن سماع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى الطاعة أصم أبكم لا يعقل. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأنه إليه تحشرون. فلنستمع مرة أخرى إلى تلك الآيات المعبرات. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تتولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واعلموا للمرة الثانية أن الله شديد العقاب. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، لا تخونوا الله والرسول. وخيانة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بعدم اتباع شرع الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أترضى أن تكون يا عبد الله ممن خان ويخون الله ورسوله؟ أترضين يا أمة الله أن تكوني ممن خان الله ورسوله؟ إنها مصيبة أن يخون الإنسان ربه، أن يخون الإنسان نبيه صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا، نداء من العلي الأعلى. وإذا كان هكذا فاعلم يا عبد الله أن هناك أمر وتكليف من الله لك، إما أن تنجح في الابتلاء وإما أن ترسب في الابتلاء. يا أيها الذين آمنوا سمعنا وأطعنا ربنا. يا أيها الذين آمنوا، نعم ربنا، لا ينهانا ربنا جل وعلا، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. وإن أعظم الأمانات على وجه الأرض شرع الله تبارك وتعالى، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. نعم، هذا ما يحذرنا منه ربنا تبارك وتعالى. فيا معاشر المسلمين الأكارم، هل نحن في بيوتنا نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل نحن في مجالسنا نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وبما أن طاعة رسول الله من طاعة الله جل وعلا، فمن أطاع رسول الله فقد أطاع الله، ومن عصى رسول الله فقد عصى الله. هل نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن كنا كذلك فما الدليل؟ فما الدليل معاشر المسلمين على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا سؤال مطروح على كل نفس ممن يسمع هذا الكلام. انظروا إلى محبتنا الزائفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من رحم ربي، وانظر إلى محبة أصحاب رسول الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو سفيان رضي الله عنه، يقول هذا قبل أن يسلم، يقول ما رأيت أحدا يحب أحد مثل ما رأيت أصحاب محمد يحبون محمدا صلى الله عليه وسلم. وهو في كفره يشهد لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشهد لهم بحبهم لرسول الله: ما رأيت أحدا يحب أحدا كما رأيت حب أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم. كان هذا قبل أن يسلم، ولم يمنعه كفره من أن يظهر الحق وأن يقول الحق وأن يرى الحق. فما بالنا ونرى كثيرا من المسلمين ينكرون الحق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسولنا حق. يقول أبو زرعة رضي الله عنه: لو رأيت أحدا ينتقص من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، وشرع الله حق، وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق. فنبينا حق، وديننا حق، وشرعنا حق، فما بالنا لا نحب الحق؟ معاشر المسلمين الأكارم، امرأة من بني دينار في غزوة أحد، وما أدراكم ما أحد، وما حدث فيها للمسلمين، وما حدث لرسول الله شخصيا صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، وما نزل من المسلمين من البلاء والاختبار والهزيمة بسبب أمر واحد تركوه، تركوا طاعة رسول الله. وليس الكل بل البعض. حينما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 50 من الرماة على جبل الرماة: ومن ذهب منكم بفضل الله جل وعلا إلى المدينة المنورة، إلى المدينة الطاهرة المطهرة، إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زار هذا الموقع أمام مقبرة الشهداء، هذا الجبل الصغير، طلب النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين أو بعضا من المسلمين أن يكونوا على رأس هذا الجبل ولا يغادروه قط حتى ولو هزم المسلمون، ولكنهم خالفوا أمر رسول الله، خالفوا أمرا واحدا، أمرا واحدا من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزلوا إلى أرض المعركة بعدما ظنوا أن النصر دان لهم. فإذا بخالد رضي الله عنه، وكان وقتها من المشركين، يضرب أعناقهم ويقتل منهم الكثير بسبب هذه المخالفة الوحيدة في هذه الغزوة، قتل الكثير من المسلمين، العشرات من المسلمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه الأذى. لما انتهت المعركة وهذا الشاهد ورجع المسلمون يجرون ذيول الهزيمة في هذه المعركة خرج نساء الأمة يستقبلن جيش المسلمين وكان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة المسلمة إذا خرج في بداية المعركة أن يخرج على رأس جيشه في المقدمة ولذلك كان علي رضي الله عنه يقول انظروا معاشر المسلمين إلى شجاعة رسول رب العالمين يقول علي رضي الله عنه كنا إذا حمى الوطيس اشتدت المعركة احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا حمى الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم أيحتمون برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مؤخرة الجيش في غرفة مكيفة تحت الأرض لا والله يحتمون به وهو في مقدمة صفوف المقاتلين صلى الله عليه وسلم وكان إذا رجع الجيش كان صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ونفسي وروحي وعرضي ومالي في مؤخرة الجيش أتدرون لماذا؟ حتى يتفقد الجيش فلا يتخلف منه أحد صلى الله عليه وسلم انتهت المعركة وعاد المسلمون بجراحاتهم وخرجت امرأة من بني دينار فنعى المسلمون لها زوجها مات زوجها في هذه المعركة من السبعين الذين قتلوا في هذه المعركة نعى لها المسلمون زوجها فقالت إنا لله وإنا إليه راجعون فنعى المسلمون لها ولدها فقالت إنا لله وإنا إليه راجعون فنعى لها المسلمون أخاها فقالت إنا لله وإنا إليه راجعون ثم قالت قولتها الشهيرة ماذا فعل رسول الله ماذا فعل رسول الله قالوا هو بخير يا أم فلان قالت لا أرونيه أنظر إليه فلما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم ورأته المرأة أقبلت عليه وقالت يا رسول الله كل مصيبة بعدك جلل أي طالما أنت بخير فلا مصيبة في زوجي ولا في أبي ولا في أخي ولا في ولدي ولا في الدنيا كلها طالما أنت بخير يا رسول الله قالت ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا هو بخير يا أم فلان قالت أرنيه أنظر إليه فلما رأته قالت يا رسول الله كل مصيبة بعدك جلل لا قيمة لها أنت الأهم أنت المهم أنت رسول رب العالمين هذا هو حب الصحابة فاطمة رضي الله عنها أم الحسنين تدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بيوم فترى ما نزل به من الحمى وما أصابه من الكرب والألم فقالت رضي الله عنها وكربابتا وكربابتا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة لا كرب على أبيك بعد اليوم لا كرب على أبيك بعد اليوم وكأنه صلى الله عليه وسلم أحس بقرب نهاية حياته. فلما كان الغد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت فاطمة رضي الله عنها وهي تقول: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه. فلما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد، أقبلت فاطمة وهي تبكي رضي الله عنها وتقول لأنس: يا أنس، أطابت نفوسكم، أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم معاشر المسلمين، مات محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن ما ماتت دعوته، وما ماتت شريعته، وما مات كتابه، فكتابنا قائم دائم إلى يوم الدين، وشرعنا منتصر بإذن الله رب العالمين. ألم تسمعوا إلى قول الحق تبارك وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. اطمئنوا معاشر المسلمين، وأبشروا بفضل الله رب العالمين وبكرم الله تبارك وتعالى. كلما ازداد أعداء محمد صلى الله عليه وسلم منه سخرية واستهزاء، كلما ازداد دخول الناس إلى دين الله جل وعلا. الناس لا يكرهون في الغرب، وسائل الإعلام شوهت صورة النبي صلى الله عليه وسلم وصور المسلمين، فكلما حدثت حادثة مثل هذه الحوادث كهذا الفيلم المسيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قبله منع المآذن من أن تبنى في أوروبا قاطبة، ومن قبله منع المنتقبات من دخول المصالح والمدارس والجامعات، بل السير في الطرقات في أوروبا، في فرنسا وبعض دول أوروبا، والرسوم المسيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنمارك، وغير ذلك من وسائل الاستهزاء والسخرية من رسولنا صلى الله عليه وسلم، تؤدي بفضل الله جل وعلا إلى دخول الناس بأعداد غفيرة من الكفار في دين الله تبارك وتعالى. وهذا من فضل الله. ألم يكن ربنا تبارك وتعالى في محكم آيات تنزيله: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هم يمكرون والله يمكر، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فأبشروا معاشر المسلمين، واتبعوا رسول رب العالمين، تفلحوا وتنجحوا. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: إن الله بعثني ليبتلي بي، ليبتليني وليبتلي بي. فكونوا يا عباد الله في هذا الابتلاء محط نظر الله جل وعلا ومرضاته ومرضات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر المسلمين، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وراقبوه جل وعلا في السر والنجوى، واعلموا أنكم ملاقوه. فيا عباد الله، تمسكوا بشرع الله جل وعلا في بيوتكم، حافظوا على دين الله جل وعلا في أعمالكم، كونوا عباد الله ممن ابتلاهم الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم فصدقوا ونجحوا وأفلحوا، فتكونوا بإذن الله من أهل الجنان. فيا معاشر المسلمين الأكارم، نبيكم صلى الله عليه وسلم منصور منصور، وإن كره الكافرون وإن كره المشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره، يأبى الله، الله يأبى معاشر المسلمين، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فيا عباد الله، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ولهم عذاب مهين. فإن الله يدافع عن دينه ويدافع عن نبيه. ألم يكن ربنا تبارك وتعالى إنا، أي نحن الله، إنا كفيناك المستهزئين؟ ألم يكن ربنا عز وجل، أليس الله بكاف عبده؟ بلى والله. فيا عباد الله، تمسكوا بشرع الله، تمسكوا بهدي رسول الله، اعملوا بسنة رسول الله، أروا رسول الله صلى الله عليه وسلم منكم يوم القيامة خيرا، فإن هناك أناس من المسلمين من أتباع رسول رب العالمين، نسأل الله عز وجل ألا نكون منهم، يقبلون على حوض الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ليشربوا منه في يوم الظمأ، يريدون ليشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال فيه ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، عدد كيزانه بعدد نجوم السماء، ولا يعلم عدد نجوم السماء إلا رب الأرض والسماء. يقبل الناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليشربوا من هذا الحوض، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يرى مشهدا عجيبا يعرف أتباعه من أثر السجود، فإذا بالملائكة يزودون يمنعون يطردون أناسا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم بعيدا عن حوضه ويمنعونهم من الشرب منه، فتتحرك الشفقة والرحمة في قلب الحبيب وهو الرحيم الشفوق صلى الله عليه وسلم، الذي قال عنه الحق وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، تتحرك نوازع الرحمة فيقول صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي أصحابي أصحابي، فتقول له الملائكة يا محمد إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. ضعوا هذه الكلمات في آذانكم، وقبل الآذان دعوها في قلوبكم، ينادي على الذين يمنعون من المسلمين عن حوضه، يقول أصحابي أصحابي أصيحابي، فيقال يا محمد إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا بعدا بعدا. أترضى يا عبد الله أن تكون من هؤلاء؟ أترضى يا عبد الله